من غير حاجة والله، والله من غير حاجة. مين؟ ده باشا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك تلعنة كده، تلعنة. انا ليه حد يقول حاجة عشان ملعنة؟ انا ساعدك اهو، انا جيت اهو. يا ايها الذين امنوا لا تملك عليك يا باشا. عليك يا حبيبي. يا عليك. اللهم صل على النبي حبيبي. الله الله الله الله الله الله الله الله.